والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مع الدرس رقم 66 من شرح كتاب فقه السنة، وقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي عند صلاة الاستسقاء. تكلمنا عن صلاة الخسوف والكسوف أو الكسوف والخسوف، وبدأنا في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء قلنا إنها لها صور. الصورة الأولى ذكرناها في الدرس الماضي، وهو أن يصلي الإمام ركعتين قبل الخطبة أو بعد الخطبة، يعني يصلي ركعتين. الركعتين دول عاديين خالص زي الصلاة اللي احنا بنصليهم كالصلوات المكتوبات والنوافل المعروفة والمعهودة، ويخطب بعد الركعتين خطبة أو يخطب قبلها قبل الصلاة ثم يصلي، وكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما، رواه الجماعة. يبقى الحديث ده بيقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلي صلاة الاستسقاء أو يطلب من الله نزول المطر فصلى بهم إيه؟ ركعتين وصلى جهرا. قال أبو هريرة خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله. يبقى صلى إيه؟ صلى أولا ثم خطب، صلى أولا ثم خطب ثم دعا، وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه. الرداء كانوا بيلبسوا إزار ورداء أو رداء وإزار. الرداء هو اللي بيغطي الجزء الأعلى، والإزار هو الذي يغطي الجزء الأسفل زي ملابس الإحرام كده. يعني نقدر نقول إحنا دلوقتي ممكن نقلب الجلابية أو نقلب اللبس اللي إحنا لابسينه، نلبسه مقلوب. يعني لما نخرج لصلاة الاستسقاء الأفضل إن إحنا نلبس اللبس إيه؟ مقلوب. ليه بقى؟ للتذلل والتضرع والخشوع. أنت مش هتروح تترسم على الله، أنت رايح أصلا واقع، أنت رايح تطلب المية، هتموت من العطش، مش هتلبس لبلدة وجرافات بقى وتلمع لي لمؤاخذة الحذاء. لا، لابد أن تكون في هيئة فيها انكسار وفيها ذل وفيها مسكنة لعظمة العظيم سبحانه وتعالى. فقال ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة ورافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي. دي الصورة الأولانية، وقلنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو خطب قبل صلى قبل الخطبة وخطب قبل الصلاة، فكلاهما جائز. الصورة الثانية بقى لصلاة الاستسقاء أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة بس. يعني لو الظروف القحط بلغت معنا صلاة الجمعة يبقى نقول للإمام ونعرفه ونصلي الجمعة عادي خالص، إلا إن الإمام هيدعو في خطبة إيه؟ في خطبة الجمعة، والناس يؤمنون ويؤمن المصلون على دعائه. الدليل على كده لما رواه البخاري ومسلم عن شريك عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. الرسول بيخطب، واحد دخل المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال له: البهائم ماتت والزرع نشف والناس بتموت، مفيش مطر، ادعوا الله أن يغيثنا بنزول المطر. فرفع رسول الله يديه في الحال في خطبة الجمعة، يعني لو حتى لو حصل يجوز ان هو في قلب الخطبة على طول ويدعو، ويجوز للأمور الطارئة، نتعلم من الحديث ده برضك أمر آخر، للأمور الطارئة أن يتكلم بعض الناس مع الخطيب يوم الجمعة، بس يتكلم يكون فيه منفعة: يا عم شيخ، فيه مثلا جفاف وعاوزين كذا، في حريقة مثلا وعايزين الناس يطفوه، فيه مثلا بلاء نازل، فنوقف الخطيب ونكلمه، بس مش نوقفه ونكلمه نجادل بقى معاه، واحد يعملها بقى عاوز يعرفنا ان هو ابو العريف، يقوم يقول له: استنى عم الشيخ، ده فيها قولان للعلماء، لا اصل الامام ابو حنيفه بيقول كذا، لا دي يبقى مش هتبقى خطبه الجمعه بقى كده، احنا هنحولها لقعده مصطبه، تبقى للظروف الطارئه. فرفع رسول الله يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. الرسول قال إيه؟ اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع ده جبل، فبيقول لا فيه جبل ولا دار، ما فيش دار ولا في أي حاجة خالص، السماء ما فيهاش قزعة، يعني ما فيهاش قطعة سحاب، السماء صافية 100% والشمس طالعة. بمجرد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. سحابة تشبه ايه؟ الترس. فلما توسطت السماء السحابة جت ظهرت على طول فجأة كده من عند الله، جت في نص السماء كده، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، انتشرت مشيت تحركت ونزلت مطر غزير بأمر الواحد القهار سبحانه وتعالى. فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوعا، كانوا بيقولوا على الأسبوع إيه؟ سبت. فبيقولوا قعدنا أسبوع كامل الشمس ما طلعتش، أو طلعت بس إحنا ما شفناهاش، يعني محجوبة من إيه؟ لا محجوبة من إيه؟ من السحاب. قعدت السماء تمطر أسبوع كامل، ليل ونهار، ليل ونهار، لدرجة أنهم ما كانوش شايفين الشمس من السحاب. شوف تخيل أنت معايا إيه اللي هيحصل بقى، ده الزرع يعني نفس ده العكس بقى، يعني بدل ما الناس كانت هتموت من الجوع، الناس هتموت من إيه؟ هتغرق كده، اللي هتغرق والبيوت هتتطربق والبهايم هتموت والناس هيموتوا من كتر المطر. بيقول: والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، راجل تاني، هو نفس الراجل أو واحد غيره، الجمعة اللي بعدها بقى دخل على سيدنا النبي وهو بيخطب ورسول الله قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. نفس الموضوع، لا كده نافعين ولا كده ايه، هي كده كده خربانة. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كده خربانة كده خربانة. فيعني لا احنا نافعين بحر ولا برد ولا انا مش عارف اعمل لك ايه. بس يعني ما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نعمل احنا بقى كده يعني؟ لا كده سلكين ولا كده سلكين. الانسان مش عاجبه شغل المراوح، لا المراوح شديدة، اقفل المراوح. يا سلام، ده الشتاء، ده الصيف كيف؟ يجي الصيف يقول لك اخي ده حاجة تقرف، ده الحر حاجة تزهق، امتى الشتاء يجي؟ فلا نافع لا شتاء ولا صيف ولا كده ولا كده. انا مش عارف يعني ايه نعمل لكم ايه بقى عشان تنبسطوا. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. اطلب من ربنا يمسك المطر عنا. المح كده المح كده وانت قاعد كده صحصح وشوف. هذا دليل من أقوى الأدلة على وجود رب لهذا الكون. فالرسول يرفع يديه والسماء ما فيهاش ولا حتة سحاب، اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، الشمس تغيب، المطر يتجمع، السحاب يتجمع، المطر ينزل. اللهم ارفع عنا، السحاب يمشي والشمس تظهر والجو يبقى صيف وحر تمام. من الذي يصنع كل ذلك؟ لو ما فيش إله للكون مين اللي هيعمل كده يعني؟ خلي بالك في خالق لهذا الكون وهو على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى. فرفع رسول الله يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. اتعلم السنة بقى لما يكون في مطر شديد تقول ايه؟ اللهم حوالينا، مش يقول ايه ما تبطلي بقى وانت اتخرمتي. الا انت مراكش شغلانا اللي احنا ولا ايه؟ انت بتكلم مين يعني؟ انا بسألك انت بتكلم مين؟ هو انت اللي انجنيت ولا ايه اللي جرى؟ ده السماء دي جماد من الجمادات، انها مأمورة، المطر مأمور والسحاب مأمور والسماء مأمورة، صح ولا لا؟ فقال: اللهم حوالينا ولا ايه ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا يعني نزل المطر حوالينا على الغيطان والاراضي والزروع والثمار والاشجار، وما تنزلوش على البيوت يعني عشان ما نغرقش ونتزحلق واحنا ماشيين. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر. فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. الحديث في البخاري في أعلى درجات الصحة هو بعد القرآن. يعني يدوبك الرسول قال اللهم حوالينا ولا علينا، السحاب مشي، الشمس طلعت. قال الصحابي: فخرجنا نمشي في الشمس. يبقى الطريقة الثانية للاستسقاء في صلاة الجمعة بالدعاء. الطريقة الثالثة أن يدعو دعاء مجردا في غير يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد أو خارجه، دعاء يجمع الناس. طريقة ثالثة صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، نجمع الناس. سيبهم سيبهم، اللي يقعد مؤدب سيبهم، اللي يقعد مؤدب سيبهم، معلش معلش، اللي يقعد اقعد يا حبيب الله يهديكم الله يهديكم صلى الله عليه وسلم. يبقى الطريقة الثالثة ان الناس يخرجهم للصحراء وما يصلوش لا داخل المسجد ولا خارج المسجد، وإنما يدعون الله عز وجل. لما راه ابن ماجة وأبو عوانة أن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع، يعني لا يجد الراعي زادا بسبب الجدب، لا يتزود لهم راع يعني الرعاة بتوع الأغنام والماشية مش لاقيين لأكل لهم ولا للماشية بسبب الجفاف، لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل، يعني لا يحرك الفحل ذيله هزالا، نشف يعني الفحل ما بيحركش ديله، واقف كأنه خشب مسندة. ليه بقى؟ خلصان، هيحرك ديله منين؟ ده هو هلكان. صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فصعد النبي على المنبر، ها صعد النبي على المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا، يعني غيث يغيثنا ينفعنا ويكفينا، مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائس، يعني غير مبطأ، يعني نزل علينا غيث مطر كثير يكفينا يغيثنا لا يغرقنا ولا تؤخره عنا بل نزله عاجلا أو أنزله عاجلا. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا. والحديث أعله العلامة الألباني بتدليس حبيب بن أبي ثابت. إن صح الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن دعا لم يأتي أحد من أي جهة من الجهات ولا بلد من البلاد إلا ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد أحيينا، يعني نزل المطر وأحيانا الله سبحانه وتعالى. وعن شرحبيل ابن السمط أنه قال لكعب بن مرة يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله يقول وجاءه رجل، واحد جه لسيدنا النبي وقال استسقي الله لمضر، استسقي الله لإيه؟ لمضر. فقال إنك لجريء المضر، قال يا رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت الله فأجابك، يعني ما كناش نقول لك أنت ادعني، هنقول لمين؟ أنت مستجاب الدعوة، أنت النبي المعصوم، أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، إنما احنا غرقى بالذنوب والمعاصي، غرقى بالذنوب والمعاصي. فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار فأجيبوا، يعني نزل علينا ايه مطر كثير ينفعنا يكفينا عاما شاملا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار فأجيبوا. فما لبثوا أن أتوا فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا قد تهدمت البيوت، فرفع يديه وقال جملوا تاني وقالوا له إيه البيوت اتربقت من كتر المطر، فقال إيه اللهم إيه حوالينا ولا علينا. أيوة كده صحصحوا معايا، يعني أنا عايز أعرف يعني إحنا بنستفيد ولا ما بنستفيدش، فأنت خلي بالك معايا. خلاص إحنا زهقنا من كتر المطر أو خايفين من المطر من كثرته، نقول إيه اللهم حوالينا ولا علينا. تعلم كلام سيدنا النبي عشان ما تقولش كلام الجهال، عشان ما تقولش إيه كلام الجهال، لأن الناس بيصدر منها شركيات وبيقولوا كلام شرك وجهل كتير جدا، لأن هم مش عارفين. لأن هم إيه؟ مش عارفين، ما هم ماش عارفين. لو الناس بتتعلم العلم النافع هتعمل العمل الصالح، لو الناس بتحب دروس العلم وتعرف قدر العلم هتعبد ربنا على بصيرة. والله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، فقال النبي اللهم حوالينا ولا، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا. السحاب على طول، لدرجة في بعض الأحاديث الرسول كان يشير للسحاب هكذا فيمشي، ويشير للسحاب هكذا فيمشي، بس بأمر مين؟ بأمر الملك. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله علمنا وأمر النبي أن يقول لأمته قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالله يعلمنا في هذه الآية أن النبي لا ينفع ولا يضر ولا يعلم إيه؟ الغيب. أهو ما الآية هي؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني أنا ما أعلمش الغيب، أنا لا أنفع ولا أضر. ولذلك أنت لما تيجي تطلب المطر ما تقولش يا رسول الله، ما تقولش يا حسين، ما تقولش يا فاطمة، ما تقولش يا عائشة، ما تقولش يا علي، ولكن قل إيه؟ الرسول قال لسيدنا ابن عباس قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والله سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي. نمد، من الأخطاء الشنيعة أن الإنسان يقول مدد يا رسول الله أو يقول مدد يا سيدي فلان، إن لأن المدد من الممد، من الذي يمد الكون كله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يمد الكون كله، الله هو اللي خلق النبي، صح ولا صح؟ مش ربنا هو اللي خلق النبي؟ مش النبي كان عدم وربنا خلقه؟ طب النبي مات ولا ما ماتش؟ إنك ميت وإنه ميتون أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مات، فسبحان الحي الذي لا يموت. ولذلك ربنا قال لنا وتوكل عليه، على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فما ينفعش ان انت تقول مدد يا رسول الله، ولا يصح ان تلجأ الى الرسول ولا الى الاولياء ولا الى الصحابة ولا الى غيره. طيب الحديث دوت رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم اسنده على شرط الشيخين. وعن الشعبي قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار، لم يزد على الاستغفار، يعني سيدنا عمر خرج في يوم من الأيام وخد الناس معاه عشان يطلب نزول المطر من الله ولا صلى ولا حتى دعا ربنا، تعرف قال لهم اعملوا ايه؟ قولوا ايه؟ استغفر الله العظيم، استغفر ربنا، لان الله قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فلم يزد على الاستغفار، فقالوا ما رايناك استسقيت؟ فقال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الآية اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. يعني إذن وكأن الذي ينزل المطر أو أقوى الأسباب لنزول المطر بأمر الله هو الإيه؟ الاستغفار، إن الناس تستغفر ربنا وتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا في أدعية ذكر المصنف كثيرة، يعني أنا أكتفي ببعضها ونترك بعضها لضعف هجل. من ضمن الأدعية اللي وردت رواه أبو عوانة في صحيحه عن أبي سعيد أن النبي دعا في الاستسقاء فقال اللهم جللنا، يعني عمنا، يعني نزل علينا جميعا سحابا كثيفا قصيفا يعني قويا دلوقا أي مندفعا ضحوكا يعني ذا برق، نزل علينا مطر بإيه؟ برق شديد عشان المطر يجي شديد، ضحوكا تمطرنا به رذاذا. الرذاذ اللي هو يعني كثير لكنه لا يغرق، قط قطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال كان رسول الله إذا استسقى قال اللهم أسق عبادك وبهائمك، اللهم أسق عبادك وبهائمك، مش البهائم اللي هم البشر، لحسن واحد يقول يعني وبهائمك واحنا بهائم ولا لا، بهائمك اللي هي البهائم الموجودة ما بين، ما هو برضك من ضمن السنة في صلاة الاستسقاء كما ذكر العلماء إن لما يكون العملية قحط قوي ناخد الرجال والأطفال والشيوخ والنساء وناخد البهايم معانا الصحراء كمان، عشان إيه؟ يعني زي ما بنعبر بالبلد كده نصعب على ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما نزلش المطر عشان خاطرنا عشان إحنا مذنبين، نزله عشان خاطر البهايم. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت، رواه أبو داود. قال لك كمان ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف، خلي بالك في الاستسقاء لما تيجي تدعو ما تفتحش ايديك كده زي ما انت بتفتح كده، لا كده ظهر ايديك يبقى للسماء، ظهر ايديك يبقى ايه؟ للسماء، رفع ظهور الاكف. فعند مسلم عن انس ان النبي استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء. الاتباع العلماء خدوا من الحديث ده ايه؟ والحديث في مسلم، وقالوا فيه دليل على انه اذا اريد بالدعاء رفع البلاء فانه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه الى السماء، واذا دعا بسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. يعني قال لك يستنبط من هذا الحديث إن أنت لما تكون طالب حاجة هتجيلك خير جايلك تفتح إيديك وتستلقاه، ولما تكون بتطلب رفع بلاء ورده تإيه؟ تخلي ظهرك إلى السماء. هذا من السنة والله أعلى وأعلم. طيب لما المطر ينزل ويستحب عند رؤية المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا، الصيب اللي هو المطر، يعني يا رب اجعله مطر ايه نافع وبركة، اجعله مطرا نافعا وبركة. ويكشف بعض بدنه ليصيبه، يعني قال لك كمان يستحب ان انت تخلي شيء من المطر يصيب بدنك، لان المطر الله يقول وانزلنا من السماء ماء ايه طهورا وماء مباركا. وورد في بعض الاثار لا ادري عن النبي او عن بعض الصحابه انه كان يمسح بدنه بماء المطر ويقول إنه قريب عهد بربنا، قريب عهد بإيه بربنا، يعني جاي ماء بركة، ماء بركة من عند الله يعني، فتخليه يصيب إيه بدنك، تتوضى منه، تشرب منه، تغتسل به، تمسح بدنك به. ويقول إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، يعني يا رب اجعلوا مطر ايه رحمة، ما يكونش مطر عذاب ولا هدم للبيوت ولا إغراق للزرع والضرع والبهائم والناس. اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. وبعضه ثابت عن النبي وبعضه في سنده مقال كما بيّن الشيخ الألباني في تمام المنة. فضل الإيه؟ لا طبعا على حسب نوع المطر، يعني إن أمطرنا حجارة فقد عذبنا، وإن أمطرنا ماء فقد رحمنا، فإن زاد كان عذابا، لكن كلمة المطر نفسها مش عذاب ولا حاجة يعني. كده انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من تسع أنواع من الصلوات. بدأنا بصلاة الوتر وصلاة قيام الليل، وبعدين الضحى والتوبة والاستسقاء والكسوف والخسوف وصلاة الحاجة وغيره من الصلوات اللي احنا ذكرناها. هندخل بقى في أنواع، بعد ما اتكلمنا عن أنواع الصلاة هنتكلم في أنواع السجود. أنواع ايه سجود؟ في عندنا ثلاث أنواع من السجود، في سجود التلاوة، وفي سجود الشكر، وفي سجود السهو. كم نوع؟ ثلاثة: سجود التلاوة، سجود الشكر، سجود السهو. هناخد شيء من سجود التلاوة إن شاء الله، وفي الدرس القادم نكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى أنواع السجود. سجود التلاوة: من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم يكبر للرفع من السجود. يعني أنت سمعت آية، سمعت واحد بيقرأ: فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجد واقترب، خروا سجدا وبكيا مثلا، يعني بجيب لك بعض الآيات اللي فيها سجد. أو أنت كنت بتقرأ، سواء كنت بتقرأ أو سمعت من يقرأ، يستحب أن أنت تقول الله أكبر وتسجد لله سبحانه وتعالى، وبعدين لما تيجي ترفع تقول الله أكبر. وإن كان التكبير في خلاف بين العلماء، والله كل اللي يسمع يسجد، وطبعا هذا على الاستحباب، يعني سجدة التلاوة يا إخوانا مستحبة وليست واجبة، ليست فرضا. يعني بيسجد على المصحف ليه؟ لو قاعد على كرسي ومش هيقدر يسجد على الأرض خلاص يومئ برأسه، يعني انت مش هتقدر تنزل على الأرض، بتومئ وانت قاعد كده توطي كده زي ما انت بتصلي، يبقى مجرد توطية كإيماء. هذا لمن لم يستطع السجود، أما من تمكن من السجود على الأرض فالسنة أن تسجد على الأرض. إن تمكنت من السجود على الأرض يبقى السنة أن تسجد على الأرض، إن لم تتمكن يبقى يكفيك الإيماء. الإيماء أن أنت توطي كده إيه، تحن ظهرك فقط. لو ماشي في الشارع وسمع وقدر يسجد يسجد، ما فيش مشكلة. النبي سجد في الطين، مش هتسجد ممكن تومئ برضك برأسك، هنعتبر ان انت مش متمكن لزحام الشوارع ونجاستها وغير ذلك، يبقى بتومئ برأسك. يبقى انت مكنت من السجود فاسجد على الأرض، وإن لم تتمكن فأومئ برأسك. وطبعا العلماء اختلفوا في قضية هل يكبر، هو ورد في حديث بعضهم قواه وبعضهم ضعفه، هل يكبر عندما يبدأ في السجود وعند الرفع من السجود أو لا يكبر، في قولان للعلماء. وهذا يسمى سجود التلاوة، ولا تشهد فيه ولا تسليم، ولا تشهد فيه ولا إيه ولا تسليم، يعني سجود التلاوة وسجود الشكر ملوش ايه، لا تشهد ولا تسلم منه، ما بتسلمش، يدوبك تكبر فقط. فعن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. هنا بقى ايه، كبر وسجد وسجدنا. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال أبو داود قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، وقال أبو داود يعجبه لأنه كبر. كان الثوري يعجبه هذا الحديث، يعني كان الإمام الثوري كان بينبسط جدا من الحديث دي، لأن الحديث فيه إيه؟ كبر. لكن الحديث ضعفه النووي وابن حجر والألباني كما في تمام المن. فضل. ما أنا كنت لسه هقول، يعني أنا كنت لسه هقول هي مسألة من المسائل، يعني إحنا ماشيين بالترتيب. هو على العموم هلخص لكم برضك، لأن أنا ما بحبش أزعل الناس بتوع يعني، ولكن إحنا بنمشي مسألة مسألة، يعني بنجيب أي باب من الأبواب بنذكر مسائل كده. فدي مسألة جاي، الجمهور بيشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، يشترطون للسجود ما يشترطون للصلاة، من الطهارة من الحدثين وستر العورة واستقبال القبلة. لكن ثبت بإسناد صحيح في البخاري عن ابن عمر، عن سيدنا عبد الله بن عمر وعن الإمام الشعبي وهو من العلماء، أن ابن عمر كان يسجد بلا طهارة. فابن حجر عليه رحمة الله وفق ما بين القولين، وقال إن ورد أيضا بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يتطهر أو يأمر بالطهارة، فقال لك إن هو كان يسجد بلا طهارة على سبيل الضرورة، والطهارة عند القدرة، يعني لما يكون الإنسان قادر إن هو يتطهر يبقى الطهارة أفضل وتستقبل القبلة وتكون ساتر للعورة. طب افرض انت في مكان ما فيش طهارة او صعب الطهارة، ممكن ناخد بفعل ابن عمر رضي الله عنه ومن اخذ بقوله من العلماء كالامام الشوكاني وغيره، فقال ما فيش ادلة تثبت ان سجود التلاوة يشترط له الطهارة، لان ده سجود ما هواش صلاة، والصلاة هي التي يشترط لها طهارة وستر العورة واستقبال القبل، دي شروط صحة الصلاة، والسجود ما هو الصلاة، بدليل ان السجود ملوش ايه تسليم، يعني انا بعد بسجد ما بسلمش، انا بعد ما بسجد ايه، لا خلاص انت بتقول الله اكبر وتسجد وتقول الله اكبر وتقوم تقعد وخلاص، بس ما فيش السلام عليكم السلام عليكم. هي سنة يا عم حسن، هي سنة، يعني حتى لو افترضنا ان انا قاعد في المسجد اهو ومتوضى وقرأت السجد وما سجدتش مش حرام علي، مش حرام، لأن الأمر مش للوجوب، الأمر للاستحباب، واضح؟ ماشي. أقول كل حاجة والله، يعني احنا ده احنا أصول نكون فهمنا نظام الدرس 100%، يعني نكون عارفين النظام، ان احنا هنذكر كل حاجة، كل اللي بيخطر على بالك انا هقوله ان شاء الله سبحانه وتعالى. فالاولى والافضل ان احنا نمشي في ترتيب الدرس علميا كده افضل، ونذكر المسائل بادلته، وبعدين بقى لو انت مستعجل ابقى اما خلص الدرس اسألني بقى ايه اسئلة كده، يعني وجبات جاهزة كده سريعة، يعني انت مستعجل فبتاخد الحاجة سريعة جدا، لكن الافضل ان احنا نسيب الحاجة لترتبها. وقال عبد الله بن مسعود اذا قرأت سجد فكبر واسجد، واذا رفعت رأسك فكبر، وقد ثبت هذا من فعل ابن مسعود، واما من قوله فلم يثبت. طيب المسألة الثانية بقى، فضل السجود يا اخواني، فضل السجود، قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. لو قرأت السجدة وسجدت الشيطان إيه؟ يبكي، يقول يا ويله، يعني يا هلاكه، بيقول على نفسه، يعني زي اللي بيقول يا ويلي يا هلاكي، هو يقول على نفسه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. ماشي يا اخواني. طبعا حكم السجدة ديت، السجدة دي يا اخواني مستحبة للقارئ وللمستمع، اللي بيقرأ المستحب انه يقوم يسجد، واللي بيسمع يقوم يسجد. طب لو اللي بيقرأ ما سجدش، بعض العلماء قال اللي بيسمع ما يسجدش لأنه تابع، وبعضهم قال يسجد، وأنا أرى والله أعلم أن الأولى أن يسجد لا بأس بذلك، لأنه ليس هناك ما يمنع. يعني لو هو قرأ وما سجدش إيه المانع أن أنت تسجد؟ لا شيء في ذلك، إن سجدت فلك الأجر، وإن لم تسجد فلا وزر عليك. نكمل إن شاء الله سبحانه.